وسط صلاة الجمعة، أيجوز أن يكون الاغتسال اغتسالا ارتماسيا؟ ما أدري هل كتب خطأ السائل أم ماذا، ارتماسيا لا أعرف، ارتماسيا، إنما غسل الجمعة يشابه غسل الجنابة، وإن صببت الماء وعممت به الجسم كله أجزأ عنك إذا كنت ناويا للغسل، والله أعلم هذا. وغسل الجمعة على الاستحباب ليس على الإيجاب، والله أعلم.